الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: السابع، أي من أنواع الخيار، أي من أنواع الخيار، خيار لاختلاف المتبايعين، خيار لاختلاف المتبايعين، خيار لاختلاف المتبايعين. فإذا اختلف في قدر الثمن، تحالف، إذا اختلف في قدر الثمن، فهذا يقول: إني اشتريت الدار منك ب500، وهو يقول: لا، بل ب600. إذا تبايعا ثم اختلفا في الثمن، فالبائع يدعي الزيادة والمشتري يدعي النقص. هذا يقول ب500 وهو المشتري، والبائع يقول ب600. فيقول المؤلف: تحالفا، يعني ولا بينة، ولا بينة. فإن كان هناك بينة تدل على قول البائع أو على قول المشتري أخذنا بالبينة، لكن إن لم تكن بينة قال تحالفا، تحالفا، يحلف البائع ويحلف المشتري، ويقدم البائع بالحلف لأن جانبه أقوى، فهو رب السلعة. فيقول: ما بعته بكذا، ما بعته بكذا. قال: فيحلف بائع أولا، لأن جانبه أقوى، فيقول: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، فيبدأ بالنفي ثم الإثبات. ما بعته ب500 وإنما بعته ب600، فيبدأ بالنفي ثم الإثبات. وعن أحمد أنه يبدأ بالإثبات ثم النفي، ولا دليل على وجوب بداءته بالنفي، لا دليل على ذلك. ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، كذلك يبدأ بالنفي قبل الإثبات. هذا كله تقرير المذهب. قال: ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. لكل واحد منهما أن يفسخ، إذا لم يرضى المشتري بيمين البائع ولا البائع بيمين المشتري. يعني بعد هذا التحالف نقول: أيها البائع، قد حلف المشتري، هل رضيت؟ قال: لا. وأيها المشتري، قد حلف البائع، هل رضيت؟ قال: لا. فلكل واحد منهما الفسخ بعد التحالف. والتحالف لا أصل له في السنة، كما بين هذا الرافعي وابن حجر والألباني رحم الله الجميع، فقالوا إنه لا أصل للتحالف في السنة أن يتحالفا. فذكر أنهما يتحالفان، أي البائع والمشتري إذا اختلفا، هذا لا أصل له في السنة. ولذا ذهب الإمام أحمد في رواية عنه، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، أن القول قول البائع أو يتتاركان، فالقول هو قول البائع أو يتتاركان. إن لم يرضى المشتري بيمين البائع فإن له الفسخ، فإن له الفسخ. فنقول إن اليمين إنما تتوجه إلى البائع فقط لأن جانبه أقوى، فهو رب السلعة. وأنت أيها المشتري لا بينة عندك، لا بينة عندك. ثم إن شئت أن ترضى بيمينه وإن شئت أن تفسخ فلك الخيار. ويدل على ذلك ما جاء في سنن أبي داود والنسائي ومسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف المتبايعان ولا بينة فالقول قول البائع، أو يتتاركان، فالقول قول البائع أو يتتاركان. وفي رواية: والسلعة قائمة لكنها معلة، والسلعة قائمة لكنها معلة. لكن هذه الرواية وإن كانت معلة فإن معناها صحيح كما يأتي. إذن إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع أو يترادان ويتتاركان. قال رحمه الله: ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، فإن كانت السلعة تالفة. إذا ما تقدم، إذا كانت السلعة قائمة، لكن إذا كانت السلعة تالفة، سلعة تالفة، المشتري أخذ السلعة وقد تلفت، فالآن لا يمكن الرد، تعذر الرد. فيقول المؤلف: فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها، رجع إلى قيمة مثلها يوم العقد، أي يوم العقد، أي يوم العقد. فنقول لهما: متى كان العقد؟ فقال: إن العقد في يوم كذا. فنقول: ما هي أيها الخبراء، يا أهل الخبرة، ما هي قيمتها يوم العقد؟ قالوا: قيمتها مثلا 500. فنقول: إذن، نعم، إذن الثمن هو 500، الثمن هو 500. قال: فإذا كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها، أي يوم العقد كما تقدم. وظاهره: ولو كان الثمن فوق ما يدعيه البائع، لو أن البائع يقول 600 والمشتري يقول 500 وهي تالفة، فرجعنا إلى التقويم عند أهل الخبرة فقالوا 700، إذن هذه زيادة على ما يدعيه البائع. ظاهر كلام المؤلف وظاهر المذهب أنه يؤخذ بهذا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه يتوجه أنه إن كان الثمن فيه زيادة على ما يدعي البائع، معنى كلامه رحمه الله، فإن هذه الزيادة لا يؤخذ بها ولا يستحقها، وذلك لأنهما يتفقان على عدم الزيادة، ليس اختلافهما في الزيادة، ليس اختلافهما بالثمن الذي فوق 600 في المثال المتقدم. فغاية دعوى البائع أن الثمن هو 600، هذه غاية دعواه، ولا يدعي أن تكون، نعم، أن تكون 700. كذلك ينبغي أيضا أن نقول: لو كان أنقص مما يقول المشتري، فإن المشتري يقول هي 500، فلو أن أهل الخبرة قالوا 400 فلا ينبغي أن نأخذ بال400، وذلك لأن البائع، نعم، يقر بهذا الثمن الذي هو 500 ويزيد عليه، نعم، ويزيد عليه، لكنه لا يدعي أقل من ذلك. الآن البائع يقول 600 والمشتري يقول 500، فلو أن أهل الخبرة قالوا 400 أو أن أهل الخبرة قالوا 400 فالأظهر أيضا أن نقول، نعم، بأنه 500، لأن هذا المبلغ خارج عن دعوى الطرفين. المقصود من هذا أن إذا كانت السلعة تالفة فإننا نرجع إلى الثمن الذي يذكره أهل الخبرة. لكن إن كان هذا الثمن يزيد على دعوى البائع فالراجح أن لا نأخذ بهذه الزيادة، لأن البائع لا يدعي هذا القدر الزائد، وهذا هو المتوجه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال: فإن اختلف في صفتها فقول مشتر. إن اختلف في الصفة فقول مشتر، هذا يقول إن العبد كاتب الذي هو البائع، والمشتري يقول إن العبد ليس بكاتب، ليس بكاتب، فاختلفا. وإذا أتينا إلى أهل الخبرة للتقويم أعطوا لهذه الصفة قدرا زائدا في الثمن، لأن السلعة تالفة. هذا العبد الآن ليس حيا، بل هو ميت أو مفقود، ميؤوس منه. فالآن اختلف هذا، يقول في هذه الصفة ويقول هذا ليس في هذه الصفة. فإن لا نأخذ بالصفة، لا نأخذ بالصفة. لما؟ لأن المشتري هنا منكر غارم، والقول قول المنكر الغارم. من كان منكرا غارما فإن القول قوله، فإن القول قوله، لأن لو أخذنا بهذه الصفة لغرمناه. وعلى ذلك فنأخذ بقول المشتري. ولذا قال المؤلف: فإن اختلف في صفته فقول مشتر، لأن المشتري هو المنكر الغارم، ومن كان منكرا غارما فإن القول قوله. قال: وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا. إذا فسخ العقد فإنه ينفسخ ظاهرا وباطنا، ظاهرا يعني في الحكم، وباطنا فيما بينه وبين الله، فله أن يبيع وله أن يهدي وله أن يهب، لأن العقد انفسخ ظاهرا وباطنا. واختار الموفق رحمه الله أن العقد ينفسخ ظاهرا وباطنا إن كان صاحبه صادقا، فإن كان كاذبا انفسخ ظاهرا يعني في الحكم لا باطنا. إذا كان المشتري يعلم أن الثمن المتفق عليه هو 600، أو كان البائع يعلم أن الثمن المتفق عليه هو 500، لكنه كذب، لأنه يعلم ما في بينة، فكذب يريد الفسخ. فهذا البائع مثلا يدعي أن الثمن هو 600 وهو يعلم أنه 500، إذن هو كاذب. فنقول هنا ينفسخ ظاهرا في الحكم لأنه لا بينة، والقول قول البائع كما تقدم في الظاهر، وقد أخذنا بقوله وأجزنا الفسخ. فانفسخ ظاهرا يعني في الحكم، لكن في باطن الأمر نقول له إنك آثم، ويجب عليك أن ترد السلعة لصاحبها بالثمن المتفق عليه هو 500، فأنت آثم، وليس لك أن تتصرف بهذه السلعة، بل عليك أن تردها إلى صاحبها وتأخذ الثمن المتفق عليه الذي تعلمه أنت، لكنك جحدته. واضح؟ واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. إذن الصواب أنه إن كان صادقا انفسخ ظاهرا وباطنا، وإن كان كاذبا انفسخ في الظاهر، وأما في الباطن فنقول أبرئ ذمتك ورد السلعة إلى صاحبها بالثمن الذي اتفقتما عليه. ثم قال: وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه. إذا قال المشتري: أنا اشتريت منك، نعم، 500، لكن بخمسمائة إلى سنة. والبائع يقول لا، بخمسمائة حالة. فنأخذ بقول من ينفي الأجل، سواء كان البائع أو كان المشتري. حتى المشتري، المشتري قد تكون رغبته في الدفع نعم الحاضر، حتى ولو لم تكن فيه زيادة في الأجل، لأنه يريد أن يبرئ ذمته، أن يسلم من بقاء المال عنده، ولا يريد أن المال موجود، فلماذا الأجل؟ اتفقت معه على أن أعطيه حاضرا لا مؤجلا، وهو الآن يقول لا يريد التأجيل، لأنه إما أن يكون المكان ليس آمنا ويبقى عندي المال، ثم بعد ذلك نعم يطالبني بالمال، وقد يكون المال قد سرق أو ضاع أو نحو ذلك. إذن إذا اختلف في الأجل فنأخذ بقول من ينفي الأجل، لأن الأصل نعم عدم التأجيل، هذا الأصل. ومن كان الأصل معه فالقول نعم قوله، القول قوله، كما تقدم في المنكر الغارم. لماذا قلنا إن المنكر الغارم إن القول قوله؟ لأن معه الأصل، فالأصل نعم أن ذمته بريئة من الغرم، أن ذمته بريئة من الغرم، ولذا كان القول نعم ولذا كان القول قوله. كذلك إذا اختلف في شرط، يقول أنت اشترطت علي، أنت لم تشترط علي شيء، والآخر يقول بل اشترطت عليك أن تنقل السلعة، أنا اشتريت منك هذا الطعام وشرطت أن تنقل السلعة إلى بيتي، وهو يقول لا أنت لم تشترط ولا بينة. فنأخذ بقول من ينفي الشرط، لأن الأصل معه، لأن الأصل معه. ثم قال وإن اختلف في عين المبيع تحالفا وبطل البيع، كالمسألة السابقة. إن اختلف في عين المبيع، اشترى أرضا مساحتها 500 متر مثلا والثمن 500,000، ثم اختلف هو والبائع، البائع يقول أنا بعتك تلك الأرض التي في هذا الطرف، وهو يقول لا بعتني هذه الأرض التي في الطرف الآخر، ولا بينة ولا بينة. فكالمسألة السابقة يتحالفان في المذهب. وتقدم أن الراجح أن القول قول البائع أو يتتاركان. قال فإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض، إن أبى كل منهما لخوف خيانة أو مماطلة، لخوف خيانة أو مماطلة، فالبائع يقول أعطيني الثمن، لا أسلمك الثمن حتى تعطيني الدراهم، والمشتري يقول لا أعطيني الثمن وأعطيك الدراهم. هذا عند اختلال الأمن، عدم الطمأنينة، لا يطمئن هذا لهذا ولا هذا لهذا. فيقول المؤلف هنا إذا كان الثمن معينا كذلك، يعني قال اشتريت منك هذا الثمن بهذه الدراهم، هذه الدراهم الآن الثمن معين، الثمن معين، الدراهم الآن معينة، والسلعة معينة، واضح. فيقول هنا، يقول وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين، والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما، القاضي أو شيخ السوق الذي نصبه الإمام نعم يكلف عدلا، عدل قد يحتاج هذا العدل أن يكون معه أيضا أحد من الشرطة مثلا، فيقول خذ منهما السلعة والثمن، السلعة مثل السمن والثمن المعين هذا نعم، وسلم أولا نعم سلم أولا السلعة ثم سلم الثمن ثانيا لأن العادة جارية بتسليم السلعة أولا، هذه العادة تجري بذلك. قال المؤلف: نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع أولا، سلم المبيع أولا لأن العادة جارية بهذا. الآن الناس إذا ذهبوا إلى السوق يستلمون السلع قبل أن يسلموا الثمن، فالعادة جارية بهذا. قال: ويسلم المبيع ثم الثمن. وإن كان دينا، الدين يعني الثمن غير المعين، ليس المقصود بالدين يعني الثمن المؤجل، المقصود بالدين هنا الدين، وهذا هو المعروف، هذا هو تعريف الدين. فالدين ليس المقصود ما يفهمه الناس من أن الدين هو الثمن الذي قد أجل إلى شهر أو شهرين أو سنة، ولذا يسمونها بالمداينات. لا، المقصود بالدين عند الفقهاء، المقصود بالدين هو الثمن غير، نعم، غير المعين. قد يكون في ثوبه، وقد يكون في سيارته، وقد يكون في بيته، لكنه حال، وقد يكون مؤجلا. فالدين منه دين حال ومنه دين مؤجل. الآن إذا ذهبت إلى السوق واشتريت ثيابا وقال لك: هذه ثياب بمئة ريال، المئة ريال في جيبك، هذا يعد دينا، يعد دينا لأنه متعلق في ذمتك، في ذمتك أن تسلمه، فهو مال في الذمة، واضح؟ تسلمه، تخرجه من جيبك وتسلمه. لو أنك مكان ما تعطيه الذي في جيبك المئة أخذت من ابنك مئة وأعطيته، ما في بأس. أخذت من الصرافة مئة وأعطيته، لا بأس، لأن الدراهم هنا غير معينة، غير معينة، واضح؟ قد تكون في السيارة، قد تكون في البيت. فيقول هنا المؤلف: وإن كان دينا حالا، لأن الدين كما ذكرت لكم ليس هو الدين المؤجل كما يفهم العامة، وإنما الدين المؤجل قسم من الدين، نوع، يعني الدين يشمل الدين المؤجل ويشمل الدين الحال، يشمل الدين، لكن الناس عندما يقولون دين يخصونه بالدين المؤجل. فيقول هنا: وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إذا كان الثمن في المجلس. فأولا الآن نقول: أيها المشتري، أنت الآن اشتريت بمئة، هل المئة معك الآن في المجلس؟ قال: نعم معي في المجلس. فهذا العدل يجبر أولا، نعم، البائع، يجبره بإعطاء هذا المشتري السلعة، ثم يجبر المشتري بدفع الثمن، هذا ما في إشكال. طيب، ثم قال: وإن كان غائبا في البلد، أين الثمن؟ قال: الثمن ليس معي، وإنما هو مثلا في السيارة، أو هو في البيت، أو في البنك، أحتاج أني أذهب إلى البنك، نعم، وأخرجه من البنك. فيقول: وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع على المشتري، إذن يسلم السلعة ويحجر عليه فيها فيمنع من بيعها، حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، واضح؟ فنقول: خذ هذه السلعة، لكن القاضي قد حجر عليك، فليس لك أن تبيع ولا أن تهب هذه السلعة حتى تأتي بالثمن. هذا هو المذهب، والصواب وهو قول في المذهب اختاره الموفق بن قدامة والشيخ عبد الرحمن بن سعدي، أنه لا يسلم السلعة حتى يكون الثمن معه في المجلس، لا يسلم، لأن إذا سلمناه الثمن فإنه قد يكون معسرا ليس معه مال، وبذلك يلحق الضرر، نعم، بالبائع، يلحق الضرر بالبائع، ولأن المتبايعين إذا تبايعا فإن بينهما شرط ضمني. ما هو هذا الشرط الضمني؟ الشرط الضمني بينهما أن يسلمه سلعته ويسلمه الآخر ثمنه. هذا هو الشرط الضمني. أنا عندما بعت هذه السيارة ما بعتها على أن يقول الثمن في البيت، الثمن في البنك، فأعطني السيارة فيأخذ ملكي ويذهب به ولا أدري، ها؟ قد يماطلني وقد نعم. فأنا عندما بعت عليه بعته على أن يكون الثمن معه في المجلس، نعم. فإذا أقمت عدلا، إذا أقمتم عدلا أخذ هذا العدل الثمن منه وأعطاني، نعم. وأما أن يكون المال غائبا وتقولون قد بعت وانتهى الأمر فأعطه سلعته وانتظر حتى يأتيك بالثمن، فإن هذا ليس المتفق عليه، ليس هذا هو المتفق عليه. ولذا فإن الصواب هو هذا القول. وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن المشتري إذا حصلت منه مماطلة فللبائع الفسخ، فللبائع الفسخ، لأن المماطلة ضرر، ضرر. يقول أنا الآن سيأخذ هذا الرجل السلعة ولا أدري متى يأتي بالثمن، لا أدري متى يأتي بالثمن، وقد يماطلني وأنا أخشى المماطلة، فله الفسخ، فله الفسخ. ثم قال رحمه الله: وإن كان غائبا بعيدا عنها، المال وين المال؟ قال: المال في بلد أخرى، في أنا الآن هنا لكن مالي في بلد آخر. فنقول: لا، لك الفسخ الآن، لك الفسخ. قال: والمشتري معسر، أي أو المشتري معسر، أو، فالواو هنا بمعنى أو المشتري معسر. تبين، قال: والله ما عندي شيء أنا، أبي يصبر علي. فنقول: إذن له الفسخ حتى على المذهب. إذن إذا بال المشتري معسرا، إذا بال المشتري معسرا، أو كان المال غائبا، أو كان المال غائبا في بلد آخر، فله الفسخ على المذهب. لكن إذا كان في نفس البلد فالمذهب أنه يسلم ويحجر عليه، والصواب ما ذهب إليه الموفق، وأنه لا يسلم، نعم، وأن للآخر الفسخ كما تقدم تقريره. ثم قال: ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته دفعا للضرر. يقول: يثبت الخيار للخلف في الصفة، للخلف في الصفة. اتصلت أنت مثلا بصاحب معرض سيارات وطلبت منه سيارة موديلها كذا وصفتها كذا، فقال: عندي، وباعك ب100,000 مثلا. فلما حضرت السيارة فإذا الصفة تختلف عما حصل الاتفاق عليه، فلك الفسخ دفعا للضرر. أيضا: لتغير ما تقدمت رؤيته. ركبت مع رجل في سيارة ورأيت سيارته، ثم بعد أسبوع كلمك وقال: أنا أريد أن أبيع هذه السيارة، أبيع هذه السيارة، والسيارة قد رأيتها يا فلان. قال: نعم، أنا رأيتها. قال: إذن ما دام أنك رأيت السيارة ما في جهالة، تشتري؟ فقلت: نعم أشتري، ب100,000 مثلا. فلما رأيت السيارة وجدت أنها قد تغيرت عن الرؤية، فيها ضرر، فيها صدمة، فلك أن تفسخ، لأن ما رأيته سابقا قد تغير، أنت اشتريته بناء على رؤية سابقة وقد تغيرت هذه الرؤية. ثم قال رحمه الله: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد. من اشترى مكيلا أو موزونا، ولذا قال المؤلف ونحوه كالموزون صح ولزم بالعقد، لأن الأصل في العقود نعم اللزوم، الأصل أنها تلزم، يعني ما لم يكن فيه خيار، ما لم يكن فيه خيار كما تقدم. هذه الجملة ليست هي المقصودة، هذه الجملة واضحة، إنما المقصود ما بعدها، وهو قوله ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. إذا اشتريت مكينا كآصع من بر، كآصع من بر، اشتريت آصعا 10 آصع مثلا من بر من البقالة محل المواد الغذائية، اشتريت منه 10 آصع من بر، يقول صح ولزم بالعقد، هذا ما في إشكال لأنه بيع، لكن يقول ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، يعني ليس لك أن تبيعه حتى تقبضه، ليس لك أن تبيعه حتى تقبضه، يعني ما دام أنه لا يزال عند البائع ولم تقبضه فليس لك أن تبيعه، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنه وفيه أنه قال حتى يستوفيه، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفيه أن ابن عباس رضي الله عنه قال أحسب كل شيء كالطعام، وعنه أنه قال كما في الصحيحين دراهم بدراهم والطعام مرجع، والطعام مرجع، دراهم بدراهم والطعام مرجع. وفي مسند أحمد وصحيح ابن حبان أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا ابتعت بيعا فلا تبيعه حتى تستوفيه. نعم. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتعت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه. وهذا الحديث حديث عام، هذا حديث عام. وأما الحديث الذي قبله ففيه ذكر الطعام، ففيه ذكر الطعام، من ابتاع طعاما، وقال ابن عباس كما تقدم أحسب كل شيء كالطعام، وهذا من قياس الصحابة، وهو أحسن القياس وأصحه، وحديث مسند أحمد وابن حبان يدل على ذلك إذا ابتعت بيعا. ولذا فإن هذا لا يخص الطعام، اشترى مكينا من طعام كبر أو غير مطعوم كأشنان، غير مطعوم كأشنان، الأشنان من المنظفات، فإذا لا يختص هذا بالطعام، لا يختص هذا بالطعام. يقول من اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، حتى يقبضه. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ربح ما لم يضمن، ولذا نهي عن البيع حتى لا يربح فيما لم يدخل في ضمانه، لأن هذا المبيع قبل قبضه هو في ضمان البائع، في ضمان البائع، فليس للمشتري أن يربح فيه وهو بعد في ضمان البائع، وإنما يربح الشخص فيما دخل في ضمانه. واضح المعنى؟ إذن المعنى أنه لا يزال في ضمان البائع كما يأتي بيان ذلك من كلام المؤلف رحمه الله، ولذا فإنه ليس له أن يربح، ليس له أن يربح فيه وهو بعد في ضمان البائع. والعلة من ذلك، والعلة من ذلك كما قال شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم أن البائع قد يمتنع من التسليم أو يماطل بالتسليم أو يجحد البيع إذا رأى أن هذا قد ربح فيه، يعني إذا رأى أنه قد ربح فإنه قد يماطل أو يجحد، ولذا فإنه ينهى عن البيع سدا لهذه الذريعة، لأنه لا يزال في ضمان الآن كما تقدم لكم البائع وهو في يده وتحت يده. فإذا رأى أن هذا الشخص قد ربح فيه المشتري فقد يماطل في تسليمه، وقد يجحد البيع، يقول لم أبيع عليك، أو يماطل في التسليم، أسلمه غدا بعد غد بعد شهر بعد شهرين. إذن لا يحل له أن يتصرف فيه، ولا يصح تصرفه فيه أي المشتري قبل قبضه. قال المؤلف: ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. والمؤلف هنا قال لم يصح تصرفه، ولم يقل ولم يصح بيعه، فجعل تصرفات المشتري في هذا المبيع منهيا عنها، لا ليس له أن يبيع ولا أن يهدي ولا أن يحيل ولا أن يؤجر. واضح؟ وعند شيخ الإسلام ابن تيمية هو قول في المذهب أن الحكم يختص بالبيع، أن الحكم يختص بالبيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربح ما لم يضمن، وأما إجارته وهبته والإحالة إليه فإنها لا تدخل في هذا، وهذا هو الصواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع، وسائر التصرفات ليست في معنى البيع في هذا. ولذا فالراجح هو اختيار شيخ الإسلام من قول في المذهب أن الحكم يختص بالبيع، ما دام أنك لم تقبض فليس لك أن تبيع. لكن رجل اشترى سلعة ولم يقبضها ثم إنه أوقفها أو وهبها أو أجرها ونحو ذلك من التصرفات، فلا حرج في ذلك على الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع. إن تلف قبل القبض فهو من ضمان البائع، تلف قبل قبضه، قبل أن يقبض تلف، فيقول هو من ضمان البائع، لأن السلعة قبل قبضها هي تحت يده، هي تحت يده، ولذا نهي عن البيع لأنها في ضمان البائع. قال: وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع. اشتريت أرزا ولم تقبض هذا الأرز، ثم إنه حصلت آفة سماوية كبرد أو نحو ذلك، أو حريق عام أو نحو ذلك، بطل البيع، الثمن يرد إليك، لأنه لا يزال في ضمان البائع. قال: وإن أتلفه آدمي، إن كان المتلف آدمي، اشتريت من رجل وقبل أن تقبض أتلفه آدمي، فيقول المؤلف: خير مشتر. نقول: أيها المشتري، أنت مخير، إن شئت أن تفسخ فلك ذلك، وإن شئت أن تطالب المتلف، لأنه ملكك، فلك أن تفسخ لأنه ليس في ضمانك، ولك أن تطالب المتلف لأنه ملكك. قال المؤلف: خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله. واضح؟ إذن إذا تلف قبل القبض نقول: أيها المشتري، لك أن تطالب المتلف، ما دام ليس بآفة سماوية، لك أن تطالب المتلف بالبدل، ولك أن تفسخ، ثم هو البائع يطالب المتلف إن شاء. قال: وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، ما عدا المكيل ونحوه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه ما عدا المكيل ونحوه. ما الذي هو نحوه؟ قالوا الموزون، وكذلك المعدود، وكذلك المذروع الذي يحسب يقاس بالذرع يعني أو بالمتر أو نحو ذلك. إذن المكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات، وما كانت له رؤية سابقة، له رؤية سابقة كالذي تقدم في آخر باب الخيار، أو له وصف بيع بوصف، بيع بوصف. فإذا هذه ست أنواع، هذه ست أنواع، هذه التي يشترط فيها القبض فقط في المشهور في المذهب: المكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات وما بيع بوصف. نعم، يعني بيع لم يرى لكنه بيع بناء على الوصف، وما بيع برؤية سابقة. هذه الست يشترط فيها القبض، ما سواها لا يشترط فيه القبض. السيارات لا يشترط فيها القبض، لك أن تبيع قبل أن تقبض، وبمجرد البيع تخرج من ضمان البائع إلى ضمان المشتري، من ضمان المشتري، ولك أن تبيع. الصبرة إذا بيعت من الطعام، ما بيع جزافا نعم من الطعام ليس بالكيل، أبيع لك هذه الكومة من التمر، هذا لا يشترط فيه نعم القبض، ولك أن تبيعه قبل أن تقبضه، ولك أن تبيعه قبل أن تقبضه، يعني لك بيعه قبل قبضه. وما دام أن لك أن تبيعه قبل قبضه إذن هو في ضمانك، لأن الخراج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربح ما لم يضمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربح ما لم يضمن، وما دام أنه يجوز لك أن تربح فيه فهو إذن في ضمانك. واضح؟ السيارات، الدور، العقار، ما بيع جزافا، كل هذا إذن سوى المسائل الصور الست هذه هي التي يشترط فيها القبض، هذه هي التي يشترط فيها القبض. هذا هو المشهور في المذهب. والقول الثاني وهو مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن سائر المبيعات كذلك ليس له أن يبيعها قبل القبض، لا يختص هذا بهذه الصور الست. ومن أدلته ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال، ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كانوا يضربون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم، أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم، كانوا يضربون على ذلك، كانوا يضربون على ذلك. وتقدم لكم حديث: من إذا ابتعت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه، إذا ابتعت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه، وهذا عام، وهذا القول هو الأظهر. قال: وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. قال: وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، يعني من ضمان المشتري، هذا من ضمان المشتري. واضح؟ قال: ما لم يمنعه بائع من قبضه، لو أنها سيارة مثلا لكن منعك من القبض السيارة، نعم يجوز أن تبيعها قبل القبض وهي في ضمانك أيها المشتري، مجرد البيع هي في ضمانك. لكن لو منعك، هو المعرض مسكر، تم البيع وتريد أن تستلم لكن أبى، أقفل معرضه ومنعك من أن تستلم، فهنا ما دام أنه منعك من التسليم فإن ذلك في ضمانه هو، لأنه أصبح بمنزلة الغاصب، لأنه أصبح بمنزلة الغاصب. قال: ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك. يقول أولا الأصناف الست أو الصور الست التي تقدمت الجامع بينه حق التوفية في المذهب، حق التوفية، لأنها لابد أن تستوفى. المكيل يستوفى بكيله، الموزون يستوفى بوزنه، المذروع يستوفى بذرعه، المعدود يستوفى بعده، ما رؤي بصفة متقدمة، ما رؤي ما بيع بناء على رؤية متقدمة، التوفية بأن يكون على هذه الرؤية لا يتغير، وما بيع بوصف بأن يكون على الوصف. الجامع بينه حق التوفية، هذا المذهب. نعم. يقول: هنا يحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، ليس بأن يقبضه، بل بمجرد ما يكال. يعني لو أن صاحب المحل أخذ يكيل لك حتى كال لك 5 آصع وضعها في الكيس، أنت الآن لم تقبضها، لم يسلمك إياها. نعم. وقد يكون بينك وبينه أيضا يعني حائل أو شيء من ذلك، فالمذهب أنه بمجرد الكيل أنها تقبض، أن هذا هو قبضها. فقبضها بمجرد، نعم، بمجرد الاستيفاء، بمجرد الكيل، بمجرد العد، بمجرد الذرع. والراجح هو رواية عن أحمد أنه لا بد من قبض، لا بد من قبض، هذا هو الراجح، وأن مجرد العد أو مجرد الكيل لا يكفي حتى، نعم، يقبض، حتى يقبض. قال: وفي صبرة وما ينقل بنقله. الصبرة، صبرة التي يكومة من الطعام، قبضها بنقلها، فإذا نقلتها فهذا هو القبض، هذا هو القبض. قال: وما يتناول وما ينقل بنقله، الذي ينقل قبضه بنقله، وما يتناول يعني باليد بتناوله، ما يتناول باليد مثل بعض البضائع في المحلات بمجرد ما يناولك هذا هو القبض. قال: وغيره بتخليته، غير هذا يكون بالتخلية، فإذا خل بينك وبين البستان، خل بينك وبين السيارة، هذا قبض. الآن رفع يده عن السيارة، تستطيع أنك تأخذ السيارة وتذهب بها، فهذه التخلية قبض. والقبض لما كان غير محدد بالشرع فإن نرجع فيه إلى العرف، فما عد في العرف قبض فهو قبض، ما عد في العرف قبضا فهو قبض، إذا نرجع في ذلك إلى العرف. ونقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد نحو 10 دقائق.